الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان وقفات مع صلاة التهجد. فقد أظلنا شهر كريم، شهر رمضان، شهر امتن الله تبارك وتعالى على عباده بصيامه وبقيامه، ولنا مع التهجد في هذا الشهر الكريم عدة وقفات. فتعالوا أحبتي في الله لنقف الوقفة الأولى مع صلاة التهجد. أولا، معنى صلاة التهجد. التهجد في اللغة من الهجود، ويطلق الهجود على النوم وعلى السهر. نقول فلان تهجد، يعني نام أو سهر. ويقال هجد، يعني نام بالليل فهو هاجد. والجمع هجود، مثل راقد ورقود. وهجد يعني صلى بالليل، ويقال تهجد إذا نام وتهجد. إذا صلى فهو من الأضداد، يعني الكلمة كلمة تهجد تحمل المعنى وضده، تحمل معنى أنه نام وتحمل معنى أنه سهر بالليل. فكلمة تهجد تحمل المعنى وتحمل عكسه. والتهجد في الاصطلاح هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم. صلاة التطوع ليست فريضة، تكون في الليل ولكن بعد الاستيقاظ من النوم. ويؤيده ما رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وأبو نعيم في معرفة الصحابي، عن كثير بن عباس عن الحجاج بن عمرو أنه قال: أيحسب أحدكم إذا صلى من الليل أنه تهجد؟ أيحسب أحدكم إذا صلى من الليل أنه تهجد؟ إنما التهجد بعد رقدة، يعني بعد أن تنام ثم تقوم من الليل، هكذا تسمى هجدة أو تهجد. تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينام بالليل ثم يستيقظ ثم يتهجد بالصلاة. وقد نقل عن عائشة وابن عباس ومجاهد في قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال أنها القيام للصلاة بعد النوم. يعني مقصودهم جميعا أن التهجد هو القيام للصلاة بعد نوم. قال ابن العربي المالكي في معنى التهجد ثلاثة أقوال وليس قول واحد. القول الأول أنه النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة، يعني تنام بعد العشاء ثم تصلي قيام الليل ثم تنام مرة أخرى قبل الفجر ثم تقوم لتصلي الفجر. يبقى نوم ثم صلاة ثم نوم ثم صلاة، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه الصلاة بعد نوم، هذا معنى التهجد. المعنى الثالث أنه بعد صلاة العشاء يبدأ المسلم في عبادة النافلة هذه في الصلاة، ليس شرطا أن يسبقها نوم. يبقى ورد ثلاثة معاني، إما يسبقها نوم وإما لا يسبقها نوم. هذا بالنسبة للوقفة الأولى في معنى صلاة التهجد، وذكرناها لغة أنها من الأضداد، تحمل معنى النوم وتحمل معنى السهر، وأنها في الشرع هي صلاة النافلة بعد الاستيقاظ من نوم في ليل. الوقفة الثانية، الفرق بين صلاة التهجد وغيرها من النوافل. أولا الفرق بينها وبين قيام الليل، قيام الليل أعم من صلاة التهجد، فقد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء وقد لا يسبقه نوم، أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم. يبقى ده الفرق بين التهجد وقيام الليل، قيام الليل ممكن يبدأ مباشرة بعد العشاء، ليس شرط أن يسبقه نوم، لكن التهجد يسبقه نوم. ثانيا الفرق بين صلاة التهجد وبين إحياء الليل، إحياء الليل يكون بأي عبادة مثل الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، بينما التهجد يكون بالصلاة فقط. بكده عرفنا الفرق بين إحياء الليل وبين التهجد. ثالثا الفرق بينها يعني بين التهجد وبين صلاة التراويح، سميت الصلاة صلاة التراويح يعني بذلك لأن الصحابة كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل 4 ركعات للاستراحة فسميت صلاة التراويح، ولا تكون إلا في شهر رمضان دي صلاة التراويح، بينما التهجد يكون في أي وقت من العام ليس له شرط في رمضان. لابد ان احنا ننتبه لهذه الامور والفرق بين صلاة التهجد واحياء الليل وصلاة التهجد وصلاة التراويح وصلاة التهجد وقيام الليل. رابعا الفرق بين التهجد وبين التطوع، التطوع هو ما شرع زيادة على الفرائض وعلى الواجبات من الصلاة ومن غيرها من العبادات، تتطوع بقراءة القرآن، تتطوع بالزكاة، يعني انت فرض عليك الزكاة لكن ممكن تتطوع بايه؟ بالصدقة. فرض عليك الصلاة اللي هي 5 صلوات في اليوم والليلة لكن ممكن تتطوع بايه؟ بصلوات نوافل اخرى وهكذا. فالمقصود الفرق بين صلاة التهجد وبين التطوع ان التطوع هو ما شرع زيادة على الفرائض والواجبات من الصلاة وغيرها، وسمي بذلك سمي تطوع يعني لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى. والتطوع يكون بالنهار أو يكون بالليل، وبالعكس بعكس التهجد لا يكون إلا بالليل، يبقى التطوع ممكن في النهار وفي الليل إنما التهجد في الليل فقط. الفرق بين التهجد والتراويح إن التراويح بتكون في رمضان إنما التهجد في سائر العام. الفرق بين التهجد وإحياء الليل إن التهجد بيكون بالصلاة إنما إحياء الليل بيكون بأي عبادة أخرى. الفرق بين التهجد وقيام الليل إن قيام الليل أعم من صلاة التهجد، لأن ممكن قيام الليل يسبقه نوم أو لا يسبقه نوم، إنما التهجد لابد أن يسبقه نوم. هذه كانت هي الوقفة الثانية في ذكر الفرق بين صلاة التهجد وغيرها من النوافل. الوقفة الثالثة حكم صلاة التهجد. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حكم صلاة التهجد، وقد غالى بعض من ينتسب إلى أهل العلم فذهب إلى القول ببدعية التهجد، وحث غيره على ترك صلاة التهجد بشبهات هي أوهى من بيت العنكبوت. والحق الذي لا مراء فيه أن صلاة التهجد سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أدل على ذلك من الأدلة التي سأذكرها، ومنها قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد حث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على التهجد، وما ذاك إلا لفضل التهجد، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم نام. فإذا كان عند النداء الأول يعني الأذان الأول للفجر وثب فأفاض عليه الماء يعني اغتسل، وإن لم يكن له حاجة من زوجاته يعني قام فتوضأ، لأنه ليس على إيه؟ على جناب صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة تهجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل، قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ فوصف تهجده، يعني عبد الله بن عباس وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، يعني بعد الوتر اضطجع نام حتى جاء المؤذن فقام صلى الله عليه وسلم ليصلي. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين. ولا يقدح في هذا ما اعترض به البعض على هذه الآية بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا التهجد من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مستدلين بقول الله تعالى: نافلة لك. يعني الذي اعترض على صلاة التهجد فريق من أهل العلم، وقالوا أنه لا صلاة تهجد للمسلمين، وقالوا أن الأمر كان للنبي الأمين بدليل قول رب العالمين: نافلة لك، يعني لك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مردود عليه بأن الأصل أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، كل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه فهو للإيه؟ للأمة، ما لم يرد دليل على الخصوصية يخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب دون غيره من الأمة، وليس ثمة دليل معهم على الخصوصية التي تخص التهجد بالنبي وحده دون غيره من أفراد الأمة، بل الأدلة على سنية الصلاة في حقه وفي حق غيره من المسلمين. ومما يؤيد ذلك ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. هذا دليل على أن هذا الأمر كان يقوم به داود عليه السلام، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الحديث يعني معناها قلدوا وتأسوا بداود عليه السلام، فهي ليست خصوصية. الدليل الثاني عموم الأدلة الواردة في صلاة جوف الليل، ومنها ما رواه عمرو بن عنبسة أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، يعني يكون الصلاة فيه من باب أولى، قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت. فهذا دليل على مسألة التهجد في الجزء الأخير من الليل. حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم من الليل، معنى هذا أنه للمسلم أن يقوم من الليل يتهجد. الثالث قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: لا يكره التعقيب بعد التراويح مع الوتر، ومع التعقيب أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلام ابن قدامة ولو في المسجد. مثال ذلك يعني صلوا التراويح في المسجد وقالوا احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة أخرى، يقول المؤلف إن هذا لا يكره، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا ترجعوا إلا لخير ترجونه، أي لا ترجعوا إلى الصلاة إلا لخير ترجونه. لكن هذا الأثر إن صح عن أنس فهو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر في التراويح، صح كده ولا لا؟ صلوا الوتر في التراويح، فلو عادوا للصلاة بعدها لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترا، لأن ما ينفعش يجمع بين وترين في ليلة واحد. فإذا أوتر في صلاة التراويح يبقى إذا جاء في صلاة التهجد فإنه لا يوتر. ومعنى أنه لا يوتر معنى هذا أنه خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. يبقى المقصود أنه هو لا يوتر في الإيه؟ في التراويح حتى يجعل آخر صلاته من الليل وترا. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع وفي الفروع وفي الفائق وغيرها، أي أن الروايتين متساويتان عند الإمام أحمد، لا يرجح إحداهما على الأخرى. لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون. فانظر أخي الحبيب إلى فقه شيخنا رحمه الله، حيث أجاز الاجتماع لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، ولم يبدع من صلاها ولم يتركها، ويحث الناس على تركها، بل حذر الناس من الغلو والإفراط فيما يتعلق بصلاة التراويح وما يتعلق بعددها، ونبه إلى خطأ من يتركون الصلاة ويبدعون الناس، فيراجع كلامه النفيس في الشرح الممتع. يعني خلاصة هذه المسألة أن هناك خلاف بين أهل العلم، فريق منهم يقول بأن اجتماع الناس في المسجد في الليل جماعة على إمام واحد بهذه الكيفية التي يصلونها كهيئة صلاة التراويح هذا بدعة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لم يجمعوا بين صلاة جماعة في يوم واحد في ليلة واحدة مرتين في المسجد ويجتمع الناس عليه. لكن كلام أهل العلم أو هذا الفريق من أهل العلم قالوا أنك لو صليت التراويح جماعة في المسجد وأردت أن تصلي قيام الليل فصلي قيام الليل وحدك في بيتك، لا تأتي للمسجد من أجل صلاة الإيه؟ التهجد. هذا كلام فريق من أهل العلم، واستندوا إلى عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة التهجد جماعة، لم يكن الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين من بعده يصلون صلاة التهجد في المسجد جماعة على إمام، لم يكن الأئمة المتبوعين كذلك يفعلون هذا الأمر. فهذا قول فريق من أهل العلم بمسألة عدم جواز صلاة التهجد في المساجد جماعة على الكيفية المعروفة اليوم. فريق آخر من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنه هذا الأمر لا يكره كما هو الحال عليه في العشر الأواخر من رمضان ما هو عليه الناس اليوم، يعني يجوز أن الناس تجتمع على إمام في المسجد جماعة في صلاة التهجد. إذن المسألة خلاف ما بين أهل العلم. طيب، مع أيهما تميل؟ أنا أميل مع فريق أهل العلم الذي قال بأن صلاة التهجد جائزة ومشروعة ولكن ليست في صورة جماعة في المسجد، ليست في صورة جماعة في المسجد. ليه؟ ليس عندنا دليل لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن الأئمة المتبوعين أئمة علماء الدين بأن الناس كانت تجتمع في المساجد على إمام واحد بنفس الهيئة وبنفس الكيفية اللي بيصلوا بها صلاة التراويح. بالإضافة إلى، وهذا الكلام الذي قاله مثلا من معاصرين الدكتور محمد إسماعيل مقدم من شيوخ السلفية بالإسكندرية، والشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي وغيرهم من أهل العلم، قالوا ببدعية صلاة التهجد في المسجد جماعة على إمام بهذه الكيفية التي تؤدى بها صلاة التراويح، وإن الناس تجتمع في المسجد، وبعدين لسبب، يبقى السبب الأول لعدم ورود أدلة على عملها، والأصل في العبادات التوقف. الدليل الثاني مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع وتران في ليلة واحدة، فإذا صليت أنا الوتر مع الإمام في صلاة التراويح يبقى معنى كان أنا مش هوتر إيه في آخر الليل، يبقى أنا كده خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اجعلوا آخر صلاتكم من الليل إيه وترا، لأن أنا كده ما أوترتش في آخر الليل. طب لو أنا حبيت أوتر في آخر الليل يبقى أنا كده جمعت وترين في ليلة واحدة، وتر مع التراويح ووتر في آخر الليل، يبقى لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. طب خلاص يبقى مش حصل الوتر مع الإمام في التراويح علشان أأجل الوتر لقيام الليل، برضو ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنا أتبع إمامي وأصلي معاه لحد الإمام ما يخلص صلاته عشان يحسب لي قيام ليل، وأنا كده ما صليتش معاه لحد ما خلص. فهمتني؟ فلذلك أنا مع القول من قال بإن الاجتماع على صلاة التهجد جماعة في المسجد على إمام بنفس الكيفية اللي تؤدى بها صلاة التراويح وبنفس عدد الركعات وبنفس الشكل ويجتمع الناس عليها، ده شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا غير متفق مع هذا الكلام، رغم أن في كتير من أهل العلم ومنهم مثلا الشيخ ابن عثيمين أجاز هذا الكلام وقال بعدم مكروهيته، لكن هذا الكلام لا أراه يستند لدليل. لا لا لا لا، ما هو اصلا ما احنا جينا للاصل برضو، هي اصلا النبي، هو اصلا ورد عن النبي ولا عن الصحابة ان الناس تجتمع في المسجد مرتين على جماعة؟ لا، انت بقى تصلي مع نفسك في البيت، ده موضوعك انت. ما تصليش وتر تاني. فالمقصود العبرة هنا دلوقتي في مسألة اجتماع الناس على قيام الليل جماعة، والأصل ان العبادات توقيفية، فاحنا بنصلي يا جماعة صلاة التراويح جماعة عشان النبي صلى الله جماعة، وعشان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الصلاة مرة أخرى على أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في المسجد جماعة، فنحن لنا مستند ان بنصلي التراويح جماعة، لكن قيام الليل بنصلي جماعة بناء على ايه؟ ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قيام الليل جماعة. حتى بعض الروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو صلى قيام الليل جماعة كانت جماعة غير مرتب ليها ولم تكن في المسجد، يعني كان مرة صلى بعبد الله بن عباس مرة، ومرة صلى ابن عبد الله بن مسعود، شوف مرة، المرة دي ما كانتش بترتيب مسبق، دخل لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فوقف جنبه يصلي، فدي بينت لنا جواز ان انت ممكن تصلي قيام الليل جماعة بس على غير ترتيب مسبق، بمعنى اعداد ليها وترتيب ليها، انما ممكن ترتب انت وزوجتك مثلا واولادك في البيت يا جماعة يلا نصلي النهاردة قيام ليل جماعة عشان اعلم عيالي واعلم زوجتك قيام الليل واشجعهم، بس ده يوم او يومين وبعدين اتوقف واصلي انا لوحدي قيام ليل وهي لوحدها زوجتي وابني لوحده وبنتي لوحدها، وبعدين ممكن نيجي بعد شهر كده ولا حاجة ولا اسبوع ايا كان بقى، بس مش بترتيب مسبق، يعني على حسب ما انا حسيت ان همتهم بدأت تفطر اقول لهم يلا نصلي جماعة تاني مرة، انما ان انا اجتمع مع الناس في المسجد ونيجي على المسجد على امام بهذه الكيفية وليها وتر وليها امام وليها عدد ركعات زيها زي التراويح، كأن أنا بعيد الموضوع وبكرره كأني بكرر صلاة التراويح في اليوم مرتين، وأبدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر صلاة التراويح في ليلة مرتين. كانت هذه هي الوقفة الثالثة. أما الوقفة الرابعة فحديثنا فيها عن أفضل أوقات التهجد. أفضل أوقات التهجد ثلث الليل بعد نصفه، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه، حيث قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طب ليه هو ده أفضل وقت لقيام الليل؟ العلة في أفضلية هذا الوقت، السبب: أولا، أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب الجسد قوة ونشاطا، فيقوم إلى صلاة الفجر وهو نشيط. ده نوم الإنسان إمتى؟ بعد القيام. عشان كده كان سيدنا داود بعد ما بيقوم الليل بينام، وبعدين يبدأ يقوم لصلاة الفجر. فأنت لما تنام قبل صلاة الفجر، النومة دي بتدي لك إيه؟ قوة. ثانيا، لأنه إذا نام بعد القيام لا يبين عليه أثر السهر، فكان أبعد للرياء عنه. لما يقوم الليل ويروح يصلي الفجر، الناس هيشوفوه في المسجد يلاقوا شكله نشيط. ايه ده؟ انت نشيط ليه يا عم؟ انت ما كنتش نام ولا ايه؟ اه يا بختك، كنت بتصلي قيام ليل. شوف، هي دي يا عم الناس اللي بتقرب لربنا، مش احنا اللي ضعفاء. وشيطاني يقول له: شفت، هم كانوا نايمين وانت كنت بتصلي قيام الليل، ده انت احسن منهم. فمن اجل السلامة من الايه؟ من الرياء. فتبقى قايم من نومك بعد القيام، يعني قمت الليل بعدين نمت بعدين قمت لصلاة الفجر، يبقى شكلك باين عليه ان انت كنت لسه قايم من النوم، اخفيت عملك. وصلت؟ ده موضوع تاني، انا لسه بقى هكلمك على نقطة. بس عرفنا السببين دول. السبب الثالث، لانه سيجمع بين الأدلة، حديث عمرو بن العاص السابق وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، لأنه سيأخذ السدس الأول من الثلث الأخير، فيحصل المقصود بالجمع بين الفضيلتين: أحب الصلاة وإدراك ثلث الليل الآخر. يبقى كده عملت إيه؟ صليت صلاة سيدنا داود اللي هي أحب الصلاة، وحفظت على نفسك من موضوع الرياء، وقويت جسدك على أجل صلاة الصبح واللي هي الفجر يعني، وكمان أدركت الثلث الأخير من الليل. فدي أفضل إيه؟ أفضل شيء. سؤالك إيه بقى؟ أنت بتقول أنت صليت التراويح وبعدين رحت لعملك ورجعت من العمل على التهجد، اللي هو أنهي تهجد بقى؟ اللي في بيتك. لسه قايلين اهو، لسه قايلين موضوع الجماعه بقى في التهجد اهو. خلاص، فجيت انت صليت ايه؟ قيام ليل تهجد، بعدين دخل عليك الفجر بقى، ما نمتش بقى ودخل عليك الفجر، ما فيش مشكله. بس احنا بنقول يتحسب قيام، ما يتحسب برضو، يعتبر لك كانه تهجد، يعني هيعتبر كانه تهجد. الوقفه الخامسه، عدد ركعات التهجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحا به في السنن أنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، يعني التراويح، صلى بعد العشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، بعدد ركعات قد ايه؟ 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان يصليها طوالا، مش ركعات قصيرة. فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه 20 ركعة يوتر بعدها. طب ليه 20 ركعة؟ ويخفف فيها القيام، فكان تضعيف العدد بيزود العدد يعني للضعف عوضا عن طول القيام. يعني لما بيأثر في القيام يطول يزود في عدد الركعات، ولما يطول في الركعة الواحدة يبقى يقلل في عدد الركعات. يعني مثلا لو هيصلي بجزء يبقى يصلي 11 ركعة، لو هيصلي بنص جزء يبقى يصلي 20 ركعة. فهمت المقصود ايه؟ عشان ده يعوض ده. وكان بعض السلف يقوم 40 ركعة فيكون قيامها أخف، يقرأ له حزب ولا حاجة، فهم قصدي ايه؟ ويوتر بعدها ب3، يعني اللي هي 3 ركعات بتسليمة واحدة، 3 ركعات بتسليمة واحدة. وكان بعضهم يقوم ب36 ركعة يوتر بعدها، وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة، يعني بعد صلاة العشاء، إنما العشاء الأولى يعني المغرب. خلاص كده؟ يبقى قيام الليل بيبدأ إمتى؟ بعد العشاء. والتراويح أيضا بيكون قيام الليل بعدها إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 ركعة أو 11 ركعة فقد أحسن. يعني عملت 11، عملت 13، عملت 20، صليت 36، صليت 40، كله إيه؟ حسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف. يعني ما جاء لم يأتنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حد معين للصلاة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة ده مش معناه أن عدم الزيادة، لا، ممكن الإيه؟ الزيادة. فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. لا يصلي جزء مش زي لا يصلي ربع، مش زي لا يصلي نص جزء. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله إن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات التي قبله، فالتي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر ب3 بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فهذه هي السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، ما تجيش تقول له أنت إيه اللي بتعمله ده، ولكن لو طلب أهل المسجد بأن لا يتجاوز الإمام عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، لأن الدليل معهم، لأن الدليل معهم. وإنما لو سكتوا وردوا فصلى بهم الإمام 99 ركعة، ها شوف وصل لكم ركعة، 99 ركعة، فلا مانع ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره. وعلى هذا فيكون قيام العشر كالقيام في أول الشهر، يبقى العدد غير محدود لو كان المصلين خلف الإمام لا ينكرون عليه وسكتوا وردوا، لكن لو قالوا لإمامهم في صلاة التراويح صلي بنا 11 ركعة فيبقى الدليل معاهم والسنة معاهم، يبقى يجب عليه أن هو ينصاع للسنة. وقال أيضا: وعلى كل ينبغي للإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إنا رأينا من الأخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فبعض الناس كان ينكر على الأئمة الذين يزيدون في الصلاة على 11 ركعة ويتركون المسجد ويخرجون ولا يصلون مع أئمتهم، فهؤلاء وقعوا في مسألة أخرى، وهي أنهم خسروا أن يكتب لهم قيام الليل لأنهم لم يصلوا مع إمامهم. بالإضافة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الفتنة. مسألة الإيه؟ الفتنة. ليس ينصرف الإمام من المسجد، إنما ينصرف الإمام للإيه؟ من الصلاة، يعني يسلم من الركعة الأخيرة يعني. ولكن نفترض مثلا أن الإمام جلس في المسجد ليجيب على بعض الأسئلة وقعد للفجر، أنت تنيك قاعد معاه؟ لا. مش معنى كده أنه ينصرف يعني يخرج من المسجد، وإنما ينصرف من الصلاة. فالمقصود أيضا: قد يجلسون إذا صلوا 10 ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم. ده البعض اللي هو بينكر على بعض الآئمة الزيادة في عدد الركعات في صلاة التراويح، فتلاقيهم مثلا إما بعضهم يترك المسجد ويمشي، فبنقول إن أنت كده عملت فتنة في المسجد، وفي نفس الوقت كده فقدت إن أنت تنصرف مع إمامك. فالبعض الآخر يقول لك: خلاص أصلي مع 11 ركعة أصلي مع 10 ركعات وبعدين أجلس، ما أقومش للركعات اللي بعد كده. ولما يجي يجلس بقى هو لركعة الوتر أبقى إيه؟ أسلم معاه. فهذا أيضا خطأ، لأنهم قد يجلسون إذا صلوا 10 ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثون أحيانا فيشوشون على المصلين، وكل هذا من الخطأ. ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. والطرف الثاني عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة إنكارا عظيما، وقالوا: خرجت عن الإجماع. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء تجدهم ينكرون على بعض الأئمة الذين يكتفون فقط بصلاة 10 ركعات ووتر، 11 ركعة يعني، ويقولون: لا، أنتم قد قصرتم، ولكن صلوا 40 ركعة أو صلوا 36 أو صلوا، يعني يريدون منهم الإيه؟ الزيادة. فكل من قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة، ثم يشددون في النكير، وهذا أيضا خطأ. فلا الذين يريدون الزيادة ولا الذين يريدون النقصان، لا هؤلاء على صواب ولا هؤلاء على صواب. أما أقل عدد ركعات التهجد فهو ركعتان خفيفتان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث السابق: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يعني قيام الليل ممكن يبدأ بإيه؟ بركعتين وتكتفي على كده، مش مشكلة، كل على قدر طاقته ووسعه. الوقفة السادسة: كيفية صلاة التهجد، إزاي أصلي التهجد. أولا، على المسلم أن يصلي التهجد وغيره من النفل مثنى مثنى، أي نوافل تصلى ركعتين ركعتين، فلا يصلي 4 جميعا. يعني مثلا في حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي بتوصف صلاة التراويح للنبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يجلس يتروح، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يجلس، ثم يصلي ثلاثا. انت لما تقرأ هذا الحديث تقول ايه ده، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى كده النبي صلى أربع ركعات؟ لا، معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم، فمجموعهم أربعة وبعديهم فصل بجلسة. هتقول لي طب ليه بناء على ايه قلنا ان هي ركعتين وسلم وركعتين وسلم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يبقى المقصود ان ركعات النوافل تكون ايه، ركعتين ركعتين، ولا تكون ابدا فلا تصلى اربعا جميعا. ولذلك ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة الليل تكون إيه؟ مثنى مثنى وليست أربعا جميعا. أما ما جاء بحديث عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فهذا الحديث محمول على أنه يسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وقد ذكرت رضي الله عنها أربعا وحدها ثم أربعا وحدها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ثم استراح، بدليل قولها ثم، وثم التي تفيد الترتيب والمهلة، الترتيب والتراخي، وهي حرف عطف. ومما يؤيد ذلك ما رواه زيد بن خالد أنه قال لأمرقن، يعني لأراقبن وألاحظن، يعني لأمرقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر، وذلك 13 ركعة. فمجموعها كلها أنه صلى إيه؟ 13 ركعة، لكن كيفيتها إزاي؟ اتنينات، صلاهم اثنين اثنين. فإذا قام الإنسان في صلاة الليل إلى ركعة ثالثة أو ركعة رابعة متعمدا بطلت صلاته. ما تجيش تقول لي والله ده دي سنة، أنا حر أعمل فعل أنا عايز، أقول لك لا، لأنه تعمد الزيادة على اثنتين وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه أنه يصلي صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى. فإياك أن تتعمد أن قيام الليل مثنى مثنى اثنين اثنين، تصليهم كام؟ إن شاء الله تصليهم 1000 ركعة، بس يكونوا إيه؟ اتنينات، وتختم في الآخر بوتر، يبقوا 1001. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ينفع؟ تصح الصلاة منه؟ الإجابة لا، كذلك برضو في صلاة الليل إيه؟ لا تصح منه. أما إن كان ناسياً لزمه الرجوع متى تذكر ويسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة. يعني إذا قام للركعة الثالثة وتذكر وفي الركعة الثالثة من السنة بتاعت قيام الليل عليه انه ما يكملش الركعه الثالثه بل عليه انه يرجع ثاني ويكمل صلاته بحيث تبقى ركعتين ويسلم، وبعد ما يسلم يسجد سجدتين سهو وبعدين يسلم. طب ليه يسجد بعد السلام؟ لانه هنا عمل حركات زياده في الصلاه لما قام. وخدها قاعده، كلما كان هناك زياده في الصلاه ناسيا او مخطئا كلما كان سجود السهو بعد السلام، وكلما كان هناك نقص في الصلاه سهوا او ناسيا او مخطئا فعليك بسجود السهو قبل السلام من اجل تعويض النقص في الصلاه. دي قاعده. ثانيا، اختلف الفقهاء في تخفيف الصلاة أو تطويلها. قال ابن قدامة في المغني: وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. وقد ذكرنا بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه ويطوله وما عدا ذلك فاختلفت الرواية فيه. فروي أن الأفضل كثرة الركوع والسجود، الأفضل كثرة الركوع والسجود، لقول ابن مسعود: إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. يعني في الركعة الأولى يصلي بسورة إيه والركعة الثانية يصلي بسورة إيه، فسورتين كلهم علاقة ببعض. يعني مثلا في صلاة المغرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بصلاة في كل ركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، فتحس أن السورتين مرتبطتين ببعض، بتتكلم عن أن أنتوا يا كفار مش هعبد إلهكم، أما إلهي أنا من صفاته أنه هو إله واحد، فتحس أن في ترابط ما بين إيه. دي اسمها النظائر، اسمها الإيه؟ النظائر. فالمقصود ما أنا بقول لك، قال ابن مسعود: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة 20 سورة من المفصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يصلي صلاة سواء نافلة أو فريضة، فكان في صلاة السنة أو صلاة الفريضة كان يقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية سور تكون لها علاقة ببعضها البعض، يكون في معنى مرتبط بين السور وبعضها، مش يجيب سورة ملهاش علاقة بسورة تانية. فاهم قصدي ايه؟ فكان مثلا يصلي في صلاة المغرب في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، يعني يا أيها الكافرون أنا لا أعبد ما تعبدوا وأنتم ما بتعبدوش الإله اللي أنا بعبد، ولا أنا أعبد الإله اللي أنتم بتعبدوه، من الآخر أنتوا ليكوا دين وأنا ليا دين. طيب إلهنا بقى أوصفه إيه؟ فيصلي في الركعة الثانية قل هو الله أحد، إلهي أوصفه أنه هو إله واحد أحد فرد صمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. فهم قصدي إيه؟ فالمقصود يبقى قال ابن مسعود: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة 20 سورة من المفصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد سجد سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. ده لو سجد. والثانية: التطويل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوط، يعني طول القيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته التهجد، وكان يطيله صلى الله عليه وسلم فيطيل التهجد على ما قد مر ذكره، ولا يداوم إلا على الأفضل صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيداوم على إيه؟ على القيام. والنبي ما دام كان بيداوم على القيام يبقى أكيد النبي كان بيداوم على الأفضل، يبقى القيام أفضل. يبقى عندنا دلوقتي روايتين مختلفتين عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: التطويل في السجود والركوع، أو التطويل في الإيه؟ في القنوط في القيام. والصورة الثالثة هما سواء، يعني طول القيام زي طول الركوع زي طول السجود لتعارض الأخبار في ذلك، والله أعلم. يبقى أنت وقفت ربع ساعة يبقى تسجد ربع ساعة يبقى تركع ربع ساعة أو قريب منها يعني. ثالثا يستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن في تهجده، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. طبعا انت لو احنا بنخلص اصلا سورة البقرة في يومين اتنين ونص، ده اللي بيصلي جزء، اللي ما بيصليش جزء يبقى سورة البقرة ممكن تقعد معاه اسبوع او اكتر. اهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وقد روى ابن ابي شيبة عن أبي عثمان أنه قال ودعا عمر القراء في رمضان، يعني الأئمة أئمة المساجد اللي بيصلوا بالناس، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط اللي بيقرأ قراءة وسط مش سريعة قوي أن يقرأ 25 آية، والبطيء اللي بيقرأ قراءة بطيئة أن يقرأ 20 آية. لاحظ سيدنا عمر عمل ايه؟ خلى السريع يقرأ عدد آيات أكتر والبطيء يقرأ أقل والأبطأ منهم يقرأ أقل. اتفضل. كلام زي ايه؟ حاضر حاضر فهمت فهمت. انت عايز تقول لي ما هو انت مأمور باتباع الدليل مش باتباع عالم، انت مأمور باتباع ايه؟ الدليل. اللي قالوا اقول لك اللي قالوا بان موضوع التهجد يكون في رمضان جماعة، قالوا لان شهر رمضان شهر له خصيصة ومزية خاصة دون غيره من اشهر العام، فقالوا ان مثلا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان بيقرأ القرآن، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا اصلا نهانا عن ان الواحد يختم القرآن في اقل من 3 ايام، يعني معناها ما تقرأش اقل حاجة ممكن اكتر حاجة ممكن تعملها انك تقرأ 10 اجزاء في اليوم بحيث تختم 30 جزء على ايه؟ 3 ايام، لكن ما تقرأش 11 جزء في يوم عشان ما تختمش في أقل من 3 أيام. فاهمني؟ ده في نهي، لكن تفاجأ تلاقي بعض الآثار صحيحة. أنا هوضح لك أهو. تلاقي بعض الآثار صحيحة عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، عثمان بن عفان، إن هو كان بيصلي في رمضان قيام الليل ركعة واحدة يختم فيها القرآن كله 30 جزء. فتقول ايه ده؟ ازاي بقى ده؟ النبي نهى ان نختم في اقل من 3 ايام، ويجي سيدنا عثمان يختم في ليلة واحدة؟ اقول لك ايوه. ليه؟ قالوا لان عثمان رضي الله عنه وارضاه كان بيختم القرآن وبيصلي في الكعبة، خلي بالك، في شهر رمضان، فالزمان هو شهر رمضان وما فيش افضل من الزمان ده، وفي العشر الاواخر من رمضان، المكان الكعبة، فلفضل الزمان ولفضل المكان تجاوز عن مسألة ايه؟ ان هو يلتزم بموضوع 3 ايام يختم فيهم القرآن. فقال العلماء اذا كان للزمان شرف وللمكان شرف يجوز الايه؟ انك انت تكسر يعني من العبادة لشرف الزمان وشرف المكان. من هنا نشأ الاختلاف بقى في موضوع صلاة التهجد. قالوا ان العشر الاواخر هي افضل ايام، قالوا ان شهر رمضان هو افضل الايام على الاطلاق، افضل الشهور في السنه، وان العشر الاواخر في رمضان هي افضل ايام رمضان كلها، وان الليالي الفرديه في العشر الاواخر من رمضان هي افضل الايام كلها التماسا لليله القدر. خلاص. وبالمناسبه انا عايز اقول لك، لسه عايز اقول لك على حاجه، خلي بالك ان ليله القدر الكلمه اللي هقولها لكم دي على فكره انت اول مره تسمعوها، ليله القدر ممكن ما تجيش في الليالي الوتر، ممكن تيجي في الليالي الشافعه. لا مش الاختلاف الهلال، لا عارف، عارف ازاي؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في تسع خلت من رمضان. خلت يعني ايه؟ يعني اتبقت. خلي بالك لما يكون شهر رمضان 30 يوم ويتبقى 9 ايام من رمضان يبقى كده بقت ليلة كام؟ 22، بقت زوجي. فهمتني؟ لكن لما يكون الشهر فردي 29 يوم يبقى هتيجي في ليالي فردية. وضحت الصورة؟ فأحيانا ليلة القدر تأتي في ليالي فردية، وأحيانا تأتي في ليالي ايه؟ شافع، يعني في وتر أو شافع. يبقى المسلم الذكي يعمل ايه؟ يقوم العشر ليالي رمضان، عشان لو جت في الشافع أو جت في الوتر يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي فاز. فمقصود الكلام ان الأئمة هنا اختلفوا، فقالوا لشرف الزمان. ما هو انا بقول لك اهو الاختلاف على الاجتهاد، الاختلاف على الاجتهاد مش الاختلاف على نص. ما انا بقول لك اهو، لا لا ده موضوع، لا ده موضوع لازم، ده ينفع فيه الاختلاف عادي، موضوع رؤيه الهلال، لان انت ممكن ترى الهلال وغيرك لا يراه على حسب الدوله اللي انت فيها الهلال بيظهر عندك او لا، فده موضوع ما يعني ما فيهوش توحيد. فاهمني؟ ما ينفعش ان كل البلدان، لان مش كل البلدان بتقع على خطوط طول ولا على دوائر عرض كلها مع بعضها في الكره الارضيه، فكل واحده بترى الهلال ناحيتها مختلف عن التاني. فاهمني؟ اه فهتيجي شفع عند ناس وتيجي وتر عند ناس، فليلة القدر هتيجي شفع عند ناس وتيجي وتر عند ناس، هي ليلة واحدة. خلاص. خلاص الكلام، بس عشان اجاوبك على سؤالك، قلت لك ان هنا بدأ خلاف العلماء في مسألة صلاة التهجد على ان مسألة الاجتهاد في موضوع هل الزمان، لان له فضيلة اللي هو شهر رمضان والعشر الاواخر، فلذلك يجوز فيه ان احنا نكسر من التعبد، فعشان نحث الناس على التعبد ان احنا نجمعهم في صلاة التهجد، فده اجتهاد بعضه، لكن هذا الاجتهاد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك انا مع قول من قال بانها لا تجوز جماعة في المسجد على امام واحد بهذه الكيفية التي يكون عليها الناس اليوم. فالمقصود روى ابن ابي شيبة عن ابي عثمان انه قال ودعا عمر القراء في رمضان فامر اسرعهم قراءة ان يقرأ 30 آية والوسط 25 آية والبطيء 20 آية. وروى مالك في الموطأ عن الاعرج قال ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، يعني في صلاة تهجد وفي صلاة تراويح، يعني وبايه اقصد، يعني في صلاة التراويح وبيدعو في قنوط يعني. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، سورة البقرة كاملة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. لو صلى سورة البقرة كاملة في 12 ركعة الناس اللي بيصلوا وراه يقولوا له ايه يا شيخ انت كده خففت بينا. وروى مالك عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئتين، يعني ذوات مئة آية، أو بسور المئين، يعني بالسور اللي فيها إيه؟ مئة آية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر، يعني من تعب كانوا يصلوا هم متكئين على العصي، وعلى ما يخلصوا صلاة بالطول ده كله كانوا يلاقي الفجر إيه؟ هيأذن. وبزوغ الفجر يعني قرب بزوغه. والأولى أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم من الجماعة. وهنا ننبه إلى أن البعض لا يأخذ بالرخصة التي منحها الله إياه، فإذا كان مريضا ترك القعود ظنا منه أن هذا ينقص من أجره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه لما اشتكى له مرض البواسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الإنسان الذي لا يستطيع الصلاة قائما عليه أن يصلي قاعدا، وهذا لا ينقص من أجره شيء. رابعا، التخيير بين الجهر بالقراءة والإصرار بها، بس الكلام ده للمنفرد اللي بيصلي لوحده مش للجماعة. فإن كان الجهر أنشط له في القراءة، أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها، فالجهر أفضل. أنا بصلي في البيت وزوجتي جلسة مثلا عندها العذر الشرعي لا تستطيع الصلاة، فهي حابة تسمع القرآن، فيبقى وأنا بصلي لوحدي أصلي جهرا، فهمتني؟ أصلي جهرا علشان أعلم ابني في البيت الصلاة، أصلي جهرا علشان الملائكة في البيت تستمع والشياطين تنفر، براحتي. أصلي جهرا علشان أستحضر التركيز والخشوع في الصلاة ما أشرحش. أو العكس، لو كان الصلاة سرا بتريحني أصلي سرا. في صلاة النوافل، في النوافل أنا بتكلم في النوافل، إنما صلاة الفرائض ففي منها السر ومنها الجهر، دي مالكش حل فيها، فهمتني؟ إنما في النوافل أنت أمير نفسك، أنت حر. فالمقصود إن كان قريبا منه مثلا أحد يستمع له وهو يتهجد، أو مثلا لو أن هناك من يتضرر برفع صوته، ففي الحالة دي يبقى الإصرار له أولى. ابنك بيذاكر عنده امتحانات مثلا، وإن لم يكن لا لهذا ولا هذا فليفعل ما شاء. أنت حر، عايز تسر أنت حر، عاوز تجهر أنت حر، فالأمر في النهاية موكول إيه؟ موكول لك. قال عبد الله بن قيس: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل ذلك كان يفعل، يعني سري وجهري، ربما أصر وربما جهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا، يعني أحيانا يرفع صوته وأحيانا يخفض صوته. وقال ابن عباس: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، لكن لا يسمعه من خارج البيت، يعني صوت إيه؟ منخفض قليلا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته. خلي بالك هنا حالتين مختلفتين اهو. قال: فلما اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله، ربنا سمعني سواء خفضت صوتي أو رفعت صوتي وعليته، ربي سمعني. فعلي صوتي ليه؟ ده كلام أبو بكر. قال فارفع قليلا. قال له ارفع صوتك شوية يا أبو بكر. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان عشان النايم الغفلان يستيقظ يوم يصلي وعشان الشيطان يفر وما يقعدش. قال أخفض من صوتك شيئا عشان اللي عايز ينام ينام. يعني الوسط مطلوب. وقال أبو سعيد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وهو معتكف عامل حاجة زي خيمة في المسجد كده وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. يعني أنت بتناجي ربكم ما حدش يرفع صوته عالي. كان هذا بالنسبة للوقفة السادسة. أما الوقفة السابعة كراهة ترك التهجد لمن اعتاده. أنت تعودت تصلي تهجد يكره لك أن أنت تتركه. يكره لمن اعتاد التهجد أن يتركه بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يبقى ما دمت اعتدت على قيام الليل احذر أن تترك قيام الليل حتى ولو بركعتين. الوقفة الثامنة قضاء التهجد. افرض أنا متعود كل ليلة أقوم أتهجد وفي ليلة من الليالي راحت علي نومة مرضت شغلت لم أستطع الاستيقاظ أي شيء أي سبب فيستحب لمن كان له تهجد ففاته أن يقضيه بين صلاة الفجر والظهر. بعد ما تصلي الفجر مفتوح لك الوقت لحد ما تيجي تصلي الظهر ممكن قيام الليل اللي فاتك بالليل ده تعيده في النهار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. خلاص يبقى خدت الأجر كأنه إيه؟ قيام ليل مع أنك صليته بالنهار. اسمع الحديث ده بقى عشان يوضح لك إزاي تصلي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. يعني إذا صلى قيام ليل يبقى ما يبطلش قيام ليل. فهمني؟ إذا صلى 4 ركعات مثلا سنة يعني ركعتين وركعتين قبل العصر اللي هو حديث ما رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4 يبقى لو صلاها قبل العصر قبل العصر قبل بعد أذان العصر وقبل إقامة العصر تصلي 4 ركعات سنة. هي ليست سنة مؤكدة ولكن ركعتين وركعتين فيهم حديث مخصوص رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4 ده غير 4 اللي قبل الظهر اللي هم أصلا من السنن الرواتب اللي هم 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفيها بعض روايات تبين انك انت تصلي 4 يعني 2 و2 قبل الظهر و2 بعد الظهر او 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر يعني 2 و2. فالمقصود اسمع بقى السيدة عائشة بتبين لك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته وكان اذا نام من الليل او مرض صلى من النهار 12 ركعة. ايه ده؟ هو مش كان بيصلون بالليل 11 ركعة؟ طب صلاهم بالنهار 12 ركعة ليه؟ لان ليس هناك وتر في النهار فتخليها شفع. وصلت؟ قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا. غير رمضان يعني، يعني هو كان يكسر من الصيام في شهر شعبان لكن ما يصومش 30 يوم شعبان، فاهمني؟ كان يقوم من الليل لكن ابدا ما قامش ليله من الليل لحد الصبح، كان بيتخللها وقت ايه؟ نوم، زي ما احنا وضحنا صفه صلاه سيدنا داود عليه السلام. الوقفه التاسعه والاخيره عشان نقوم نروح بقى، بدعيه الاجتماع على قيام الليل او التهجد في غير رمضان والمواظبه عليه، وذلك لان التراويح لا تكون الا في رمضان، فمن جمع الناس لصلاه التراويح في غير رمضان في المساجد كان مبتدعا. ولكن لا باس ان يصلي الانسان جماعه في غير رمضان في بيته احيانا وليس على الدوام، يعني يفعلها بغير مواظبه وبغير تخصيص لايام معينه بعينها، يعني مش كل يوم اثنين من كل اسبوع يوم يصلي مثلا، لا، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد صلى صلى الله عليه وسلم بابن عباس مره، وصلى بابن مسعود مره، وصلى بحذيفه بن اليمان مره، كل هذا في بيته جماعه، لكن لم يكن يتخذ ذلك سنه راتبه، ولم يكن ايضا يفعله في المسجد. هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.